للدعاء آداب وينبغي أن نتدارسها بين الفينة والفينة، لأن الدعاء هو العبادة، ولأن ربنا تبارك وتعالى لما أراد أن يقول لنا أيسر طريق لمعرفته قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولأن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، وأمرنا: أدعوني أستجب لكم. فينبغي أن نتذاكر بين الفينة والفينة آداب الدعاء. هنا الأثر يدلنا على أدب ربما يغفل عنه بعض الناس، وهو أن لا يختص الإنسان نفسه بالدعاء دون المسلمين. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة؟ أليس في دعاء الأنبياء والرسل كان هذا التعليم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ فآداب الدعاء: واحد، الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اثنين، التضرع. والتضرع فيه التحنن. عارفين يعني التحنن؟ يعني تبقى طالب الحنان والأمان من الرحيم الرحمن. التحنن، التضرع في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ثلاثة، إخفاء الدعاء عن الناس. فيستحب إخفاء الدعاء في الغالب إلا في المواطن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيها الدعاء، كالقنوت في الصلوات وفي النوازل. وإخفاء الدعاء أعظم إيمانا وأدبا مع الله، وأبلغ في الخشوع والإخلاص. لذلك قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إذ نادى ربه نداء خفيا. يبقى الإخفاء، إخفاء الدعاء عن الناس. ثلاثة. أربعة، الثناء على الله. ولذلك قال الله جل وعلا في شأن كلمه موسى: وقربناه نجيا. الثناء على الله تبارك وتعالى بأن يثني العبد على ربه بما هو أهله، وليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذا أثنى على نفسه. خمسة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه ابن مخلد وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2035، قال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ستة، من آداب الدعاء الإكثار منه والتوسل إلى الله تبارك وتعالى في أوقات اليسر والرخاء، ليعرفنا الله ويستجيب لنا في أوقات العسر والشدة. قال الله تبارك وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لما؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقال الله تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلما كانوا كذلك فإن الله عز وجل كان لهم أعظم مما يتخيلون، وأعطاهم أعظم مما طلبوا. هو طلب الولد، فإذا بالله تبارك وتعالى يهب له يحيى نبيا، وإذا بالله تبارك وتعالى يسمع زكريا يقول: رب هب لي من لدنك وليا، لا يريد نبيا، فإذا به يعطيه نبيا، لأنه الكريم الأكرم الجواد المحسن المعطي سبحانه وتعالى المنان. ويصلح له زوجة. لما؟ إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سبعة، من أداب الدعاء كذلك الجزم بالدعاء والثقة بالله، وألا يعجل في دعائه. لذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، إن شئت ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له، فإنه لا مكره له، فبالتالي يعزم في المسألة: يا رب اغفر لي. لا يقول إن شئت، وإنما يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أدخلني الفردوس الأعلى، اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علي برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة. ثمانية، من أداب الدعاء استقبال القبلة عند الدعاء. وهكذا كان صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي عمر في يوم بدر أنه نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. منها كذلك 9 رفع اليدين في الدعاء، وهذا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مادا يديه يوم بدر، فرفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال أبو موسى الأشعري: ورأيت بياض إبطيه، يعني مد يديه إلى أعلى ما يكون حتى رؤي بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. ولما دخل الأعرابي المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وهذا الحديث في الصحيحين. منها كذلك 10 الإكثار والإلحاح على الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا شاهده في قصة بدر لما ألح النبي صلى الله عليه وسلم على ربه. وليعلم كل داع أنه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 3: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء مثلها. ولذلك لما سمعوا الصحابة رضوان الله عليهم هذا من نبيهم صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا نكثر. فقال الله عز وجل: أكثر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري هنا في الأدب المفرد وإسناده حسن، وأورده الإمام أحمد في مسنده وعبد بن حميد. من الأداب 11 تكرار الدعاء وعدم الاستعجال في الإجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وإنما على الإنسان أن يصبر وأن يعلم أن الله عز وجل إما أن يعجل له دعوته أو يدخره له في الآخرة ويكون له خيرا من هذا التعجيل، وإما أن يكف عنه من السوء ما لا يدري. فعلى الإنسان منا أن يدعو ويدع أمر الإجابة على المجيب سبحانه وتعالى. الأمر 12 من آداب الدعاء أن يدعو 3، فكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا دعا 3. ولهذا شاهده كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقضى صلاته ورفع صوته ودعا ودعا 3، وسأل فسأل 3، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فإذا الدعاء 3. 13 أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يدعو لغيره، فيستحب أن يدعو الشخص لنفسه ولأهله وللمسلمين. احنا لسه جايبين شاهدها في القرآن: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الأمر 14 من أداب الدعاء تعميم الدعاء والدعاء لإخوته بظهر الغيب، الدعاء لإخوته بظهر الغيب، وهذا معنا في هذا الحديث: هل لا دعوتم لنا معكم، ألا دعوتم لنا معكم. كأن عمر يرشد إلى هذا الأدب تعميم الدعاء، فيستحب أن يعم الإنسان في دعاء إخوانه بظهر الغيب: اللهم فك أسر المأسورين من المؤمنين، اللهم فرج كرب المكروبين من المؤمنين، اللهم نفس هم المهمومين، اللهم رحماك بيتاما وبأرامل ثكالا. فيدعو لإخوانه بظهر الغيب لما فيه من نفع لإخوانه، وهي من صفات أهل الإيمان. ألم يخبر الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. 14 تعميم الدعاء. 15 يستحب أن يدعو بأمور الدنيا والآخرة ولا يقتصر على أمور الدنيا. قال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فكأن الله عز وجل ذم ذلك. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأرشد الله تبارك وتعالى إلى أنه يستحب أن يدعو الإنسان بأمور الدنيا والآخرة. 16 أن يدعو بأسماء الله تعالى وصفاته. يا رحيم ارحمني، يا عفو إنك عفو تحب العفو اعفو عني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. 17 أن يطلب الدعاء من أهل الخير والفضل والصلاح. وهذا شاهده حديث الذي في صحيح مسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أويس القرني، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلذلك كان يتحراه عمر لكي يدعو له. ينبغي أن نتلمس الدعاء من أهل الخير والفضل والصلاح. 18 تحري وقت الدعاء، الأوقات أوقات الإجابة، وقت السجود بين الأذان والإقامة، الساعة التي تكون في آخر الجمعة، آخر وقت الجمعة بين العصر والمغرب، عند الفطر، عند السفر، إلى غير ذلك من مواطن الإجابة. 19 ألا يحجر رحمة الله في الدعاء. عارفين الأعرابي الذي قال في صلاته اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إذا به كأنه يداعبه ويقول لقد حجرت واسعة يريد رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري. من الأداب كذلك الأدب 20 اجتناب السجع. عارفين هذه البدعة التي انتشرت مع ظهور بعض أشرطة التي يكثر فيها من الدعاء وكذا، فكل قاعد بيلحن في الدعاء. السجع في الدعاء هذا ينبغي اجتنابه. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، الحديث عند البخاري، أنه كان يقول فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك. يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، اجتناب السجع في الدعاء. من جملة الأداب كذلك الأدب 21 اجتناب الاعتداء في الدعاء. يدعو بشيء محال، يدعو بشيء محال. واحد يقول لك مثلا يا رب دخل إبليس الجنة، هو ده أمله في الحياة، يا رب دخل فرعون الجنة. يعتدي في الدعاء، يقول بشيء مستحيل شرعا، أو يطلب شيء فوق الحاجة، أو يقول بشيء لا يتحقق بعدم وجود أسبابه. واحد مش متجوز يقول يا رب اديني ولد، يا رب ارزقني بالولد، ولد صالح، طب اتجوز طيب الأول وبعدين كذا. كما نصنع نحن في الدعاء بالقدس، يا رب حرر المسجد الأقصى، هل أخذتم به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هل تعرفون؟ هذا اعتداء في الدعاء، أن تدعو بشيء لم تتخذ أسبابه. فينبغي أن نحذر من ذلك. قال الله إنه لا يحب المعتدين. والحديث عند أبي داود وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، حديث عبد الله ابن مغفل أنه سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك، بصوا بقى الحتة دي، القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. يا سلام، عايز قصر ويكون أبيض ويكون في اليمين يا رب، مش ناحية الشمال، عايزه أول ما أخدش كده يمين ألاقي القصر الأبيض. فقال أي بني سل الله الجنة، أنا ضمنين الأول الجنة، سل الله الجنة وتعوذ بي من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء. من الأدب كذلك الأدب 22 اجتناب الدعاء على النفس أو على الأهل أو على الولد أو على شيء من المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال الله جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.